بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 29 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. العكس. قال الناظم: والعكس تأخير الذي قدم في أحد طرفي جملة إن تضف، أو جملتين اسميتين جاءتا، فعليتين اسما وفعلا يا فتى، أو جملتين اسميتين أو جلا، فعليتين والرجوع إن علا، كلامه السابق قد يعود بنقضه لنكتة يريد. قلت: ومنه السلب والإيجاب إن من جهتين اشتملا وحيث عن، ومنه مدح الشيء ثم ذمه، أو عكسه تغاير يعمه. ذكر أنواعا منها العكس، ويسمى التبديل، وهو أن يقدم في الكلام جزء ثم يؤخر، وهو أنواع. الأول أن يقع بين أحد طرفي الجملة وما أضيف إليه، نحو كلام الملوك ملوك الكلام، وعادات السادات سادات العادات. الثاني أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين اسميتين، نحو قوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الثالث أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين، نحو قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. النوع الثاني الرجوع، وهو أن يرجع المتكلم عن الكلام السابق بالنقد، بأن ينفي مثبتا أو يثبت منفيا، وإنما يكون لنكتة، وإلا فهو كذب محض. مثاله قول زهير: قف بالديار التي لم يعفها القدم، بلى وغيرها الأرواح والديم. النوع الثالث السلب والإيجاب، نبه عليه من زياداته، وهو أن يبني المتكلم كلامه على نفي شيء من جهة وإثباته من جهة أخرى، كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وهو راجع إلى الطباق. وقال ابن حجة: هو بمعنى الرجوع، وفسره ابن أبي الأصبع بأن يقصد المادح إفراد ممدوحه بصفة لا يشركه فيها غيره، فينفيها في أول كلامه عن الناس ويثبتها لممدوحه، كقول الخنساء: وما بلغ المهدون للناس مدحة، وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضل، وما بلغت كف امرئ متناولا بها المجد إلا والذي نلت أطول. النوع الرابع التغاير، ويسمى أيضا التلطف، وهو أن يغاير ما كان عليه بأن يمدح الشيء ثم يذمه، أو بالعكس، كقول الصفي بعد أن شكى من العذال: فالله يكلأ عذالي ويلهمهم، عذلي فقد فرحوا قلبي بذكرهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.